بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا. أما بعد، فهذا المجلس العلمي في مذاكرة هذه الرسالة النافعة المختصرة الجليلة التي كتبها الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من آل مشرف من فرع الوهبة من قبيلة بني حنظلة إحدى قبائل بني تميم الأربع الكبار التي ذكرها ابن الرمة في قوله: يعد الناسبون إلى تميم فطون المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. والشيخ هو المجدد لمن درس من معالم الدين وأصوله في القرن الثالث عشر، فقد ولد رحمه الله في العيينة سنة 1115 وتوفي في الدرعية في سنة 1206 من الهجرة. جدد الله عز وجل به هذا الدين وأعاد الناس إلى ما كان عليه السلف الصالحين إلى ما كان عليه السلف الصالحون صبر وصابر ونوئ، وآثره الله، وكان من جراء هذا أن قام هذه الدولة، الدولة السعودية، في عهد مؤسسها الأول الإمام محمد بن سعود، ثم في الطور الثاني في عهد مؤسسها الثاني الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ثم نرفل وإياكم في طورها الثالث في تأسيس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن محمد بن سعود. فالحمد لله على ما أولى، والحمد لله على ما سدد، والحمد لله على ما أنعم، والحمد لله على ما وفق. نتذاكر وإياكم هذه الرسالة المسماة بالأصول الستة وما فيها من المضامين العظيمة التي هي من أسباب تلمس الطريق المستقيم وصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، بسم الله يا عمر. الشيخ محمد رحمه الله ما كان يعتني بتنميق المقدمات وتزويقها بالعبارات كما درج عليه كثير من أهل الزمان، وإنما يذكر الكلام المقصود بأيسر عبارة وأسهلها. وهذا هو الأصل وهو المنهج الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وخير الكلام ما قل ودل، ولقد كان كلام السلف الصالح قليلا وفعلهم وأحوالهم أمور كثيرة وعظيمة، ثم من جاء بعدهم كثر فيهم الكلام وقل العمل. ومن كثرة الكلام عند المتأخرين التنميق والتزويق والتشدق بأنواع العبارات والكلام المنمق الذي يشغل صاحبه ومن بعده، يشغلهم بزخرف القول دون إدراك حقيقته ومقصوده والمراد به. يقول الشيخ رحمه الله بعد التسمية، فإنه بدأها بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا نكتفي النسخة التي بين أيديكم، هذا من تصرف النساخ. قال: الأصول الستة من أعجب العجاب وأكثر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. العجب هو للأمر المستغرب الذي يستغربه العقلاء أو الفضلاء أن يقع من الناس الغفلة عنه. قال: وأكثر آيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من الملك الغلاب؟ الله جل وعلا، كما وصف نفسه بقوله: والله غالب على أمره ولا يغلبه أحد. وهو الملك الذي أحاط بملكه، فهو ملك الملوك، ومن دونه فملكه مخصوص. الملائكة جمع ملك من الألوكة وهي الرسالة، ومن جعلهم خلفاء في الأرض ملوكا، وكل واحد منكم ملك على نفسه. فملك الملوك هو الله، الله جل وعلا من أسمائه الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، والملك الذي لا يغلب ولا يقهر ولا ينتقص، وهو سبحانه يقهر ولا يقهر، ويغلب ولا يغلب. ولهذا إذا أمات الله إسرافيل بعدما ينفخ في الصور النفخة الأولى الطويلة التي أولها فزع وآخرها صعق، ثم يميت جبرائيل وميكائيل، ثم يميت إسرافيل، ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. من آيات الله الدالة هذه المضامين الستة، قال: ستة الأصول. هذه الأصول الستة التي بيّنها الله جل وعلا، أين بيّنها؟ في وحيه. ما وحي الله؟ وحي الله القرآن والسنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، بيّنها جل وعلا وأجلاها وأوضحها بيانا واضحا جليا لا غموض فيه ولا التباس. الشيخ رحمه الله هنا استنبط هذه الأصول الستة من شدة بيانها وإيضاحها في أدلة الكتاب والسنة، وهذا دقة في الفهم وسلامة في الاستدلال وحسن في التعاطي والتعامل مع وحي الله الواحد الديان، بيانا واضحا للعوام. من العوام ومن يقابلهم؟ العوام جمع عامي، والمراد بهم عوام من؟ عوام الناس، عوام المسلمين. ويدخل فيه غير المسلمين. ودين الله جل وعلا جعله الله تبيانا لكل شيء، هذا التبيان عظم في هذه الأصول الستة، صار البيان فيها واضحا للعوام وهم غير المتعلمين، من عندهم الحد الأدنى من العلم الذي به يقوم الفرض الواجب من العلم بتوحيد الله والعلم باستحقاقه للعبودية، الصلاة والصيام والزكاة والحج الذي به قوام عباداتهم. أما تفاصيل أحكام الله وتفاريعها فهذا رتبة فوق رتبة ما للعوام، وهو للمتعلمين على درجاتهم في التعلم. إذن عندنا عوام ويقابلهم من؟ علماء. والعلم تعلمه فرض كفاية، العلم في مجمله تعلمه فرض كفاية، إلا في أصل التوحيد فإن تعلمه فرض عين على الجميع، يستوي فيه العامي والمتعلم، الجاهل وغير الجاهل. هذه الأصول الستة التي بينها الله بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون، أي من يظن أن الله لم يبينه، فهذا الظن إنما هو في نفس هذا الظان لا في حقيقة الحال في وحي الله. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة التي بينها الله بيانا واضحا شافيا كافيا للعوام غلط فيها من غلط، وانحرف فيها من انحرف، وجهلها من جهل ممن؟ من أذكياء العالم، أوتوا ذكاء وفهما دقيقا لكنهم صرفوه لغير وجهه، اعتنوا فيه بالمنطق، تشديق الكلام، تقسيمه فيما لا طائل تحته. وغلط فيها أيضا أذكياء أو عقل بني آدم، لأنهم لم يتوجهوا إليه باهتمامهم وينتبهوا له بذكائهم. الذكاء نعمة، لكن المشكلة في من يجير الذكاء في غير محله. وكثير ممن انحرف وضل وشقي من وظف ذكاءه في غير محله، منهم من يوظف ذكاءه في الحيل، ومنهم من يوظف ذكاءه في السرقة، ومنهم من يوظف ذكاءه وكد ذهنه في اللف والدوران، ومنهم من يشغل ذكاءه فيما لا فائدة فيه. وهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الإسلام وأمثاله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. والعبرة ليس بالذكاء، لأن الذكاء من وهايب الله، لكن العبرة في توظيف هذه الآلة، آلة الفهم والاستنباط والإدراك، هل يوظفها في محلها اللائق بها أو ينشغل عنها فيوظفها فيما لا ينفع. من أذكياء العالم من وظفوا ذكاءهم في تخريب العالم وإفساد أهله، سواء في إفساد أبدانهم بالمتفجرات والقنابل والأمراض والفيروسات ليستدر بها أموالهم وبلادهم ورقابهم، ومنهم وهم الأكثر من وظفوا ذكاءهم في الشبهات، ووظفوا ذكاءهم في انحراف عقائد الناس عن الفطرة السوية والملة القويمة، فأتوا بأنواع الأهواء والبدع. التي صرفت الناس عن ماذا؟ عن أصل الدين، وقطعت عليهم الطريق والسبيل إلى بنيات الطريق منا ومنا، حبائل الإبليس. ثم يأتي من يغتر بهم أن هؤلاء هم أساطين الفكر وأسس العلم وأهل الفلسفة وأهل المنطق، ويبدأ يهايط عليهم من أنواع الهياط فيهم وعليهم حتى يغتر بهم من يغتر، وأن هؤلاء الأذكياء وقد غابوا عن أصل ما خلقوا له. إنما خلق الناس والمكلفون على جهة الخصوص من الإنس والجن ليعبدوا الله ويوحدوه، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ترى من لم يكن لله عبدا كان لهواه أو لنفسه أو لغيره عبدا، لا بد من العبودية. وهذه الأصول الستة بينها الشيخ مدللا لها مختصرا لها في الدلالة. نعم. هذا الأصل الأول الأصيل تجدونه في سور القرآن وفي آية، تكاثر تعداده وتفصيله وبيانه والتنويع بذكره وعرضه، بل ذكر الله ذلك الأصل أنه جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل الأصول وقاعدة الدين التي عليها ينبني، وهو مؤدى قول الناس لا إله إلا الله، ما هو إخلاص العبادة لله وحده والحذر مما يضادها من الشرك. هذا المضمون وهذا الأصل العظيم قام عليه القرآن وقامت عليه السنة يرحمك الله، قامت عليه دعوة الأنبياء ولا سيما دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته التي استمرت كم سنة؟ 23 سنة، منها 13 في مكة وعشر أين؟ في النماص، في المدينة، فمجموعهما 23 سنة. في مكة 10 سنين لم يأمر الناس إلا بأمر واحد، لم يدعهم إلا إلى تحقيق شيء واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يشرع الله له شيئا غير هذا، يأمرهم بتوحيد الله بإخلاص العبادة له وينهاهم عن ضده بالشرك مع الله غيره. في السنة 10 من دعوته أسري به من أين إلى أين؟ من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من أين؟ من بيت المقدس إلى السماء. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ ليه؟ أديروا فيها فكركم أيها المسلمون وأيها العقلاء، ما الحكمة؟ لحكم عديدة، أولها لأن بيت المقدس قبلة المسلمين، لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء ومهدهم. ثانيا تأليفا لأهل الكتابين قبلنا اليهود والنصارى لعلهم أن يؤمنوا لأن بعثة هذا النبي متممة لبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا قبله. ثالثا، ليقيم الحج على أهل مكة بأنه يصف لهم موضعا يعرفون أنه لم يطأه ولم يأته، فلا يكذبوه فيما يقول. رابعا، توطئة لنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ليتحمل، قد لا يتحمل مباشرة أن يعرج به، فكان الإسراء توطئة لنفسه حتى كان هذا الأمر. خامسا، لإظهار فضله على الأنبياء لما صلى بهم إماما، وين هو؟ فيه في بيت المقدس، فدل على أنه أفضلهم وأنه خيرهم صلى الله عليه وسلم. وكان في إسرائه ثم معراجه ما تعلمون، وكان فيه فرض الصلاة، فالصلاة هي فريضة الله التي افترضها على نبيه عليه الصلاة والسلام، وين؟ في السماء من غير واسطة، وهذا يدل على شرفها وعلى فضلها. ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة معلم عظيم في توحيد الله وإخلاص الدين له، ونزلت الشرائع بعد ذلك شيئا فشيئا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بالجهاد، جهادا بلسانه، وجهادا بالسيف وسنانه، جهادا بعلمه ببيانه، ليقيم هذا الدين إلى أن أتم الله به هذا النعمة. ما أصل هذا الدين؟ عبادة الله وحده. يقول الشيخ إن الأدلة في هذا متكاثرة في القرآن، الشيخ أعطاكم الزبدة. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذه ربوبية الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، في سورة يحفظها المسلمون. ختم المصحف: قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، إيش؟ ألوهية الله وإفراده بالعبادة. جميع الرسل جاءوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة فيها رسول، منهم من علمناهم ومنهم من لم نعلمهم، لأن ما في أمة إلا فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بماذا جاءوا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذان الأمران هما مضمون كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله نفي يقابلها اجتنبوا الطاغوت، إلا الله إثبات يقابلها اعبدوا الله. في سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما العروة الوثقى؟ هو لا إله إلا الله، هي الإسلام. يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. إذن كلهم جاءوا بالتوحيد، وجاءوا ببيان ضده وما يناقضه وينافيه، وهو النهي عن الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا في آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأصل بينه الله جل وعلا، أصل التوحيد في إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، الدين العبادة، وبيان ضد هذا الإخلاص الذي هو الشرك. والشرك كم نوع؟ بمقتضى الأدلة نوعان، أكبر وأصغر. الأكبر في أخطاره سبعة أشياء: أولا يخرج من الملة، ثانيا ينافي الفطرة لأن الله فطر المكلفين على توحيده، ثالثا ذنب لا يغفره الله، رابعا يوجب هذا الذنب الخروج، يوجب الخلود في النار، يوجب ماذا؟ الخلود في النار. خامسا يحرم هذا الذنب وهو الشرك على صاحبه الجنة. سادسا يذهب عنه العصمة، عصمة ماله ودمه وعرضه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سابعا، وشيء السابع، أن هذا الشرك الأكبر يحبط العمل، أي يفسده ويبطله مهما كان هذا العمل كثرة ومهما كان قائما. من عبد الله ألف سنة لم يعصه وأشرك بالله مرة حبط عمله، راح عمل 600 سنة لا قيمة له. وهذا يدل على عظم هذا التوحيد وعلى قبح الشرك. ولقد أوحي إليك، المخاطب من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك، من الذي أوحي إليهم قبل الرسول؟ كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فلو أشرك نبينا وحاشاه من ذلك، وأشرك الأنبياء وحاشاهم ذلك، لكانوا من الخاسرين ولحبط أعمالهم. إذا كان هذا في النبي فغيرهم من باب أولى. هذا الشرك الأكبر في خطره، يقابله شرك إيش؟ أصغر. منين حطيناه أكبر وأصغر؟ من مقتضى الأدلة، من مقتضى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل، أصل توحيد الله وما يراده. والشرك الأصغر كل شرك جاء ذكره في الشرع ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، ولا يخرج صاحبه من الملة بل يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب، كالشرك الذي لا يقصده صاحبه لكن يقع منه بفعله أو بقوله من غير قصد له في قلبه، مثل أن يسوي بين الله والمخلوق تسوية لا يقصد منها في قلبه أن المخلوق مساو لله أو أن الله عز وجل مساو للمخلوق. أنا بالله وبك، أنا داخل يا فلان على الله عليك، وعندكم هنا أنا في وجه الله وجهك، ترى هذا شرك، شرك أصغر، لأنك ساويت بين وجه الله ووجه من؟ المخلوق. هذا من فضل الله فضلك، أنا مالي إلا الله أنت، فهذا شرك أصغر. ومثله نسبة النعم إلى غير الله، لولا فلان لكان كذا، لولا البط في البيت لسرقنا اللصوص، لولا حذاقة الملاح والقائد وكابتن الطائرة وملاح السفينة لغرقنا، فأضاف نعمة النجاء والسلام من الهلك إلى غير الله. هذا المطر مطر الوسمي، مطر المرزم، مطر المربعانية، فيضيف المطر إلى غير الله وإنما إلى النجم والبرج والكوكب. فإن كان بلفظه شرك أصغر. إذا حلف بالحرام بالطلاق جعل الطلاق محلوفا به شرك أصغر، والحرام محلوفا به من الناس والنبي وحياة النبي هذا شرك أصغر. أو وراس أبوي وعز أبوي وفخري بذمتي ويأخذ العاب ويجري على رقبته، بذمتك بأمانتك بأمانتي ويحلف، حلف بالأمانة وبالذمة هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر كل شرك لا يقصده صاحبه لكنه غلط بماذا؟ بلفظه. من الشرك بالفعل شرك أصغر من ينحني بغير الله إما ركوعا وإما سجودا، فإن سجد وهو هبوطه على الأرض تعظيما للمسجود له فهذا شرك أكبر، إذا انحنى فهذا شرك أصغر. ديننا يورثك العزة ويورثك النخوة، ما فيه ذلة وانكسار للمخلوق كما يفعله الغرب، حتى لو كان انحناء على جهة التحية فهذا ممنوع، ممنوع ولو كان على جهة التحية كما يفعله لاعبون ومغنون وممثلون في ملاعب وفي مسارح وفي غيرها، يجي من عيال المسلمين ومن المسلمين من يدربي راسه معهم يقلدهم، هذا مما أبانه ديننا في بيان الشركين الأصغر والأكبر. وخطر الشرك الأصغر أن الله لا يغفره، لا يغفر الشرك الأصغر، فيدخل صاحبه إما تحت الموازنة أو أنه يعذب به على قدره تحت مشيئة ربه. ثانيا هذا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه كيسير الرياء، قام يصلي صلاة الفجر في الركعة الأخيرة رأى بصلاته ترى صلاته كلها بطلت، تصدق مرات كثيرة مرة واحدة تصدق حتى يمدح، هذه الصدقة بطلت التي يمدح فيها. الرياء يسيره شرك أصغر وكثيره شرك أكبر، فهو يحبط العمل الذي صاحبه وهو ذنب لا يغفره. والثالث أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يخرجه من الملة. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وشي أسفار النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسفاره بعد بعثته كم نوع؟ نوعا ما هما؟ أي طيب في زيادة. سافر يتمشى عليه الصلاة والسلام، سافر يبيع ويشري. أسفاره عليه الصلاة والسلام أربعة أسفار، أعظمها سفرة الهجرة، هذه أعظم سفراته، لما هاجر من مكة وهي بلد كفر وقتئذ إلى المدينة. والهجرة لماذا؟ للقيام بتوحيد الله ودينه ونشره. النوع الثاني من سفراته سفراته في الجهاد والغزو، وقد غزا بنفسه كم غزوة؟ 18 غزوة، كتائبه وبعوثه وسراياه نافت على 300 عليه الصلاة والسلام. السفرة الثالثة سفراته الثلاث في عمرته، سافر معتمرا عمرة الحديبية ثم عمرة القضية ثم عمرة الجعرانة. السفرة الرابعة سفرته لحجته الوحيدة الفريدة، حجة إيش؟ الوداع. قبل بعثته سافر للتجارة مرتين إلى أرض الشام، مرة مع عمه أبي طالب ومرة في تجارة مال خديجة رضي الله عنها. هذه سفرات عليه الصلاة والسلام، ما فيها مثل سفراتنا التنزه والتلطف والتمشي، مع أنها مباحة وتكون مشروعة بحسب سببها، إن كان لدعوة إلى الله، التفكر في الأرض، للاعتبار، صلة الرحم، للتوسعة على الأولاد، هذه محتفات بهذا السفر تنقله من المباح إلى الثواب والأجر بحسبه. مع هذا البيان العظيم لتوحيد الله وللشرك، يقول عمر: كنا نحلف في هذا السفر بآبائنا، والعرب تعظم آباءها أيما تعظيم. قال: فنادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني شحم على شحم، يسكت، إن كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. والذين يحلفون بآبائهم من هم؟ الصحابة. فلما نهاهم انتهوا، لما زجرهم انزجروا، لما علمهم تعلموا، ما طارت بخشومهم وعاندوا وكابروا، بل تعلموا وتركوا. لأن الحلف بالآباء حلف بغير الله، والحلف بغير الله من جنس الشرك الأصغر. هذا الأصل العظيم في بيان إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والحذر من ضده وهو الشرك، جاء بيانه في أكثر القرآن من وجوه كثيرة، بكلام واضح بين يفهمه أبلد العامة. أبلدهم يعني إيش؟ أقلهم ذكاء وفهما، بينه الله البيان الشافي، فإذا فهمه أبلد العامة، إذن عامة العامة يفهمونه، ومن باب أولى الخاصة وهم أهل العلم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من أسباب البلاء والجهل والتفرق والتشرذم وتضيع هذا الأصل، أظهر لهم الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم وأن يجعلهم معه حطبا وحصبا لجهنم، حسدا لآدم وبنيه، وحقدا لأن الله أبعده وطرده عن جنته. فاستمهل ربي، استمهل الشيطان ربي فأمهله الله، استنظر الشيطان الله فأنظره، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ودارت روايته على هذا الأصل، لأنه بإهمال هذا الأصل يقع ضده وهو الشرك، وهو يريدهم معه في نار جهنم. أمهله ربي وأنظره وفتن به المكلفين إنسا وجنا، ليرى هل يستقيمون أو لا يستقيمون. أظهر لهم الشيطان، وهذا من الشبهات، الإخلاص في صورة ماذا؟ تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، لأن أعظم الشرك الفاشي الدائر في القرون المتأخرة يدور على هذا الأمر، على الغلو في الصالحين. والشرك في الغلو في الصالحين، وأظهر لهم أن التوحيد والإخلاص تنقص وانتقاص لهؤلاء الصالحين. أول شرك وقع في قوم نوح، ما سببه؟ غلوهم في من؟ في الخمسة الصالحين. من هم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذا أول شرك وقع في بني آدم. مشرك العرب غلوا في اللات، رجل صالح يلت السويق يطعمه الحجاج، غلوا في العزة، غلوا في منات، في هبل، هذا مشركو العرب. وفي غيرها مشركو زماننا غلوا في أناس ظاهرهم الصلاح. أصلح الصالحين من؟ من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. كم وقع الغلو فيه حتى صاروا يرجونه ويدعونه ويستغيثون به من دون الله، يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، هب لي زوج قبل الحول، يا رسول الله اشفع لي. فإذا قيل هذا حرام قال هذا ما يحب الرسول، يتنقص الرسول. ووقع في من دونه من آل بيته خصوصا الحسين والعباس، فسئلوا وطلبوا واستغيث بهم من دون الله. في عبد القادر الجيلاني، في البدوي، في الرفاعي أحمد، في المرسي أبو العباس، في الدسوقي إبراهيم، في الكباشي، في السماني، في التجاني أحمد، في شمس تبريز، في أسماء كثيرة عمت وطمت بلدان المسلمين صرفوا لها حق الله بالدعاء، بالتعظيم، بالنذر، باللجأ، بالعيادة بها، باللياذة إليها، بالذبح والنذر لها. قال هذا ما هو بشرك، هذا توسل بالصالحين. جعلوا الشرك عبادة، من جعلهم بذلك؟ الشيطان. صور لهم التوحيد أنه تنقص للصالحين، وصور لهم الشرك أنه تعظيم للصالحين. هذا توسل بأولياء الله، اتخاذهم إلى الله وسائط. طيب شرك الأولين هو هذا، اختلفت المسميات ولا الحقيقة واحدة؟ ففي أول الزمر يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله دينا فيه شائبة تعلق بغيره وشرك بغيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ألا لله الدين الخالص، ولن يتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم، ما ندعوهم، ما نستغيث بهم، ما نتوسل إليهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني شفعاء ووسائط. هذا الشرك الذي جاءت الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام بإبطاله، ما هو بخاص الشرك بعبادة الأصنام كما تقوله الرافضة وتقوله الصوفية. الشرك الذي نهى الله عن عبادة الأصنام هذا فهم قاصر ظلل به الشيطان على فهومهم وعلى أهوائهم ليوقعهم في شرك آخر. دعاء الحسين شرك؟ أنت ما تحبون الحسين، إذا ما تحب آل بيت النبي، إذا ما تحب النبي. شوف التراتيب كيف يرتبونها بعضها على بعض وتنطلي على المغفلين والجاهلين. نقول الشرك بالحسين كالشرك باللات، والشرك باللات كالشرك بالحجر والشجر، لا فرق، لأنك صرفت حق الله بالعبادة لغير الله أيا كان هذا الغير، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء، وليا من الأولياء، صالحا من الصالحين. ولكن من غلبة الجهل واستحواذ الشيطان عليهم غلب لهم المفاهيم، وفي آخر الزمان تضطرب المفاهيم وتنقلب، فيصبح المنكر إيش؟ معروف، ويغدي المعروف منكرا، يصبح التوحيد في نظر هؤلاء الذين لعب عليهم الشيطان يصبح التوحيد إيش؟ شرك، ويضحي الشرك توحيدا. صور لهم التوحيد أنه تنقص للأولياء والصالحين وحط من درجتهم ومنزلتهم، وصور لهم الشرك أنه تعظيم أولياء الله وإجلالهم واحترامهم. ولا يتأتى هذا عندهم إلا إذا جعلت الولي واسطة إلى الله بجاه سيدي فلان، جاهه ينفعه ما ينفعك أنت. يقول أنا ما أصل إلى الله إلى بابه، لابد لي من وسيلة. من وسيلتي؟ سيدي عبد القادر، وسيلتي الحسين وزينب ونفيسة وسكينة، وسيلتي إلى الله رسول الله، أدعوه فيقربني إلى الله. نقول هذا هو الشرك الذي حرمه رسول الله والذي نهانا الله عنه، لكن لبس الشيطان عليهم بأنواع الشبهات والتلبيسات حتى غير مفاهيمهم فجعل الشرك توحيدا والتوحيد شرك. فهمنا هذا الأصل أيها الإخوة؟ هذا أصل عظيم أعاد الله فيه وأبدأ في القرآن وتنوعت فيه صوره. إخلاص الدين لله تعالى هذا أصل عام جاء في القرآن أنه إخلاص لله في الربوبية، فلا رب غيره، لا نافع ولا ضار سواه. في الأسماء والصفات فالله له أسماء حسنى وصفات علا ذكرها في كتابه، تعرف بها إلينا وعرفنا به أعرف خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله في ألوهيته وإلهيته وعبوديته وعبادته الذي قام عليها دين الله، هذا الأصل الأول. نعم. الأصل الثاني العظيم الذي أبين في الشرع الشريف إبانة جلية واضحة الاجتماع في هذا الدين. أصل الاجتماع في الدين ما هو بالاجتماع في الأرض، في اللغة، في العرق، في القبيلة، في اللون، الاجتماع في الدين، لا اجتماع إلا بالدين. وهذا الأصل تتابعت عليه آية القرآن تنويعا وتفريعا وتأصيلا، وتواترت عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بإيش؟ بحبل النسب ولا بحبل اللغة ولا بحبل العرق أو بحبل الوطن؟ لا، بحبل الله جميعا. ما حبل الله؟ دينه وتوحيده. ولا تفرقوا. إذن أصل الاجتماع، تأملوا في العبادات دارت على هذا الأصل، فالتوحيد به يجتمع المجتمعون ولا اجتماع إلا به، ولهذا لا يجتمع توحيد مع شرك. حاولوا أن يجمعوا الناس على لغة فلم يستطيعوا، يجمعوهم على عرق ونسب فلم يقدروا، يجمعوهم على وطن وأرض فلم يحصل اجتماع. جمع الله العرب والعجم، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الجاهل والعالم على توحيده، واجتمعوا فقامت أعظم حضارة لما كان الاجتماع على دين الله. نأتي إلى الصلاة، اجتماع شرع فيها صلاة الجماعة، شرع الله فيها الجمع والعيدين حتى صلاة المناسبات كسوف وخسوف واستسقاء فيها جماعة، لأن الشريعة متشوفة للجماعة. الزكاة حقيقتها اجتماع، كيف يواسي الأغنياء والفقراء بأموالهم وينفذ ذلك ولي الأمر، اجتماع. الصيام ما قال الله كلكم صوموا 30 يوم وكيفكم اختاروا أي يوم، أي 30 يوم، جمعهم على صيام شهر واحد وهو شهر ذي القعدة، شهر شعبان القصير، لا شهر رمضان، هذا اجتماع في العبادة. الحج الله قادر يقول حجوا كما في العمرة متى ما شئتم، لكن جمعهم في مكان واحد في زمان واحد على نسك واحد، هذا مظهر من مظاهر الاجتماع في الدين. فالدين جاء بهذا الاجتماع، لكن شياطين الإنس والجن جعلوا الاجتماع في أمر آخر لأغراض أخرى، من ذلك اجتماعهم لأجل الدنيا، لأجل النسب، العرق، اللون، الجهة، وهذا لا يجدي. جاء اجتماع عند بعض الناس نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، ليضيع أصل الدين، فيجمع السني مع الرافضي، الموحد مع القبوري المشرك. يكفينا لا إله إلا الله وإن اختلفنا في فهمها وفي العمل بها، ما يجدي ولا ينفع ولا يحصل مرادهم من الاجتماع، لأن مرادهم الدنيا، إما أن يحصلوا سياسة أو ملكا أو سلطة أو إمارة. ديننا جاء بالاجتماع على توحيد الله وعلى دينه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما حصل الاختلاف في الشرك والانحراف عن الفطر السوية بعث الله الأنبياء يعيدونهم ويجمعونهم على هذا الأصل، أصل توحيد الله جل وعلا وعلى دينه. هذا الأصل في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق جاء جليا واضحا، لكن صار من أعظم ما ينافيها الافتراق في الدين. كل يعبد ربه على هواه، لا تشددون على الناس في دينهم، يعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه من أمر الدين، حتى جعلوا الخلاف في أصول الدين وفي فروعه هو العلم والفقه في الدين الذي صاروا يتنافسون فيه. والله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن ضده، حتى صار عند المتأخرين من يأمر بالاجتماع في الدين إيش؟ لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مع أنهم قالوا وشو يوم عجزوا عن صرف النبي، قالوا يا محمد تعال، ليه نختلف، ليه نتفرق، تعال نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، الحمد لله ونصير إخوان وأصفياء. لكن هذا يناقض أصل الدين. أنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكررها، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذن ما في اجتماع إلا بالدين وافتراق على أصل هذا الدين. نعم. الله المستعان. سبحان الذي وفق الشيخ لهذا. قال الأصل الثالث من الأصول الستة التي جاءت في الشريعة مكررة مبينة موضحة أن من تمام الاجتماع، ما هم من أصله، أصل الاجتماع ماذا؟ دين الله وتوحيده كما بينه في الأصل الثاني. الأصل الثالث أن من تمام أي من كمال الاجتماع مظهره الكامل، مظهره التام الاجتماع على من ولاه الله أمر المسلمين، فلا يختلف عليه ولا ينازع في هذا الأمر الذي وليه وهو إمارة المؤمنين، إمارتهم وملكهم. لخص الشيخ بهذا أصلا عند أهل السنة أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، ولو كان هذا الإمام عبدا حبشيا أي تحتقرون أصله ونسبه، فانعقدت له البيعة يجب أن يسمع له ويطاع. وهذه الأدلة في أنه يسمع له ويطاع ولو كان عبدا حبشيا تخصص عموم ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. إن تيسرت عقد الإمامة للقرشي فالحمد لله، إن عقدت الإمامة لغير قرشي ولو كان عبدا حبشيا وجب السمع والطاعة والصبر عليه، وإن أتى ما أتى من الذنوب ما لم يقع في الكفر البواح الذي لنا فيه من الله سلطان. هذا الأصل الاجتماع على ولي الأمر به قوام وتمام مظهر الاجتماع الذي جاء في دين الله. وهذا لاحظوه في أصول الدين وفي أركان الملة، من الذي يقيم بالناس الجمع؟ ولي الأمر. فإذا خافوا أي جماعة وأي جمعة تقام؟ من الذي يقيم بالناس الحج والجهاد؟ ولي الأمر. فالعبادات الجماعية لا بد من ولي أمر يقيمها، الحدود عبادة جماعية مسؤول الأمر، الزكاة في أخذها من أهلها ودفعها لمستحقيها من وظيفة ولي الأمر، حفظ المسلمين في حدودهم من وظيفة ولي الأمر. ومن هذا قام الأصل أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. لو بايعنا إماما ثم أمرنا وعصيناه وجهنا وخالفناه شو الفائدة؟ وجوده كعيش كعدمه. ولهذا الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا هذا تمام هذا الاجتماع الذي أمر الله به وبينه بأنواع من البيان شرعا في الوحي وقدرا في الواقع. هذا الأصل للأسف صار كثير لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، لا يعرف فلا يشيد به ولا يبينه، وربما إذا أمر به خالفه. وانظروا لما وقع الانحراف في هذا كيف حصل، انسلم الإسلام، قامت الخوارج على عثمان فحصل أول ثلمة وأعظمها في تاريخ المسلمين، ثم على علي ولم يزل أمر الخوارج بالخروج على الجماعة، ويأتي من يبرر لهم بأنواع التبريرات. إيه هذول وقع منهم الكفر، ما يتوهمونه في ولاتنا كفر يلزمونهم بلوازمه. الخوارج الأوائل كفروا من؟ كفروا عثمان وعلي والصحابة. ابن ذي الخويصر اتهم النبي بماذا؟ بالحيف والظلم، وأنه لم يعدل بقسمته. يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. شوفوا الجرأة يا أخواني من هذا الأعرابي الأحمق الجلف، اعدل يا رسول فإنك لم تعدل، لغباوته ولمحض جهله ونقص علمه وعقله. يتكرر بالخويصرة في كل زمان. ايه ملكنا أخذ المال له لعياله وخلانا ضايعين، خصوصا في دغدغة عواطف الناس في أمر الدنيا، المال والسلطة، ثم يسري ذلك إلى نفوس ضعيفة وقلوب مريضة لا علم ولا عقل، وعندهم من حب الدنيا واستئثارها ما يلعب عليهم الشيطان حتى ينفذ فيهم إليهم في هذا الأمر. هب أن هذا حصل، أدي حق الله، حق الله عليك بالسمع والطاعة لهم، وسل الله حقك، اصبر وإن حصل عليك أثرة واستئثار وبغي وظلم تتصوره، ما لم يصل ذلك إلى الكفر البواح. هذا ديننا، وهذه أدلة كتابنا، وقد استفادت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الرابع أن الله بين العلم الشريف المأمور به والمندوب إليه والمحثوث عليه، بينه الله ورسوله، وأبان من هم العلماء. فالعلماء ليس من لبسوا الجبب وعلقوا السبح والعمائم، العلماء الذين علموا دين الله وبينوه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو أي الوحي القرآن والسنة آيات بينات في صدور من الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بين الله العلم، وقد آتى الله بني إسرائيل العلم كما في أوائل البقرة في آيات ختمها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بما فضل الله بني إسرائيل؟ فضلهم بألوانهم ولحومهم وبشراتهم؟ لا، فضلهم بالعلم. ولهذا الذين أوتوا العلم في خبر من قبلنا هم بنو إسرائيل، لكن هل جودوا العلم ولا ضيعوه؟ كالحمير تحمله. وعالمهم الذي حفظ كذا وكذا من كتب الله المنزلة وعلم اسم الله الأعظم بالعام بن باعورة، وش قال الله فيه؟ أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ يعني بدلها وغيرها، اشترى بها ثمنا قليلا، أطاع فيها رغبات الناس ورغبات السادات والأمراء لينال الدنيا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل قل لسانه في كل حال. وهذا أقبح مثال. كانت بنو إسرائيل إذا غزت وكادت أن تهزم لجأوا إلى بلعام بن باعورة، هذا ادعوا الله باسمه الأعظم لننتصر، لأنه يعرفه بالعلم الذي أتاه الله إياه، فيدعو الله باسمه الأعظم فينتصرون، لكن لم يثبت. إذن بيان العلم ما هو؟ والعلماء من هم؟ والمدعون للعلم معرفتهم سبب للاستقامة وسبب للانحراف. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ الذي أعظم الفتن. ترى يا أخواني، أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة الدجال، وأشنع فتنة وأفضع فتنة، لكن خاف النبي علينا فتنة وأمرا أعظم من خوفه الدجال، لأن الدجال ما يقع إلا على فئة من الناس في آخر الزمان. من مات قبل ظهوره سلم من أين؟ من فتنته. لكن ما خافه علينا في أول الزمان وفي آخره. ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا بلى يا رسول. قال الأئمة المضلون. من الأئمة؟ من يؤتم بهم ويهتدى بهم. من علماء سوء وأمراء سوء، من علماء ضلالة وأمراء جاهلية، والناس تبعا لهم، وهذا لا يسلم منهم الناس لا في أول الزمان ولا في آخره. ومن سنة الله الشرعية في آخر الزمان تناقص العلماء العاملين الصادقين، يسمون بالعلماء الربانيين، وتكاثر من علماء السوء وهم جهال، رأسهم الناس وصدروهم وقدموهم، وما عندك أحد، ما بل حمض أحد. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لأن العلماء أوعية العلم، فإذا ذهب العلماء قبضوا بالموت بالمرض بالتغييب عن محل التأثير بإبعادهم عن محل تأثير الناس. من المشاهير الآن في الإعلام القديم والإعلام الجديد؟ المشاهير هم التافهون، ولا لا يا أخواني؟ من رجال ومن نساء، هم المشاهير، هم للأسف محل القدوة عند المتأثرين بهم. أترون أن النساء يقتدين بعائشة وخديجة وأم سلمة، ولا بفلانة وعلانة من المارقات الماجنات؟ ما يهون حتى الرجال بعد، مقتداهم بابن باز وابن عثيمين وبعلماء الإسلام، ولا بالتافه فلان والسناب فلان والمشهور فلان؟ هذا شيء محسوس في أمر من أمور الدنيا، كيف في أمر الدين؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا بأنواع الاتخاذ، سخروا الوسائل لهم، وش صارت النتيجة؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. أنا والله في رأيي في تصوري، من أنت حتى يصير لك رأي وتصور؟ فيأتي من يتابعهم ويقلدهم، والإعلام هو الذي كرسه، صلى الله العفو والعافية. وصار الذي يبين دين الله ويحذر الناس من ضده هو عدو هؤلاء. وهذا يذكر فيه الشيخ أن العلم الذي فرضه الله على الخلق وهو علم التوحيد وعلم الدين ومدحه لا يتفوه به عند هؤلاء إلا الزنديق والمجنون، وهاتان تهمتان اتهم بهما الشيخ رحمه الله من بعض علماء زمانه في علماء الأحساء، بعض علماء نجد كابن سحيم والمويس وابن ذهلان في العارض، وبعض العلماء في البصرة وبغداد وغيرها. وهذه من وسائل الاتهام ودعاوى المناوئين ليحطوا من قدر هذا العالم بأنواع التهم ليشوهوا صورته في أذهان الناس. نعم. الله ذلك. وهذا الأصل الخامس دلية زمان الشيخ وما قبله وما بعده، وهو الانحراف في بيان من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله. فولي الله عندهم من لبس الجبة وتعلق السبحة وعظم العمامة ولو وقع فيما وقع فيه من البدع والانحراف، ولو وقع فيما وقع فيه من الشرك، فهو عندهم الولي. أما ولي الله الذي اتبع رسوله وانقاد له وخالف ما عليه الناس لم يبالي بذلك فهذا عدو عندهم، هو العدو الذي لا يجوز أن يوالى ويجب أن يحارب ويبارى يتبرأ منه. وأولياء الله هم المؤمنون الموحدون كما أبانها الله في آيات سورة آل عمران، في قول الله جل وعلا في أوائلها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية نزلت في من؟ في من نزلت هذه الآيات؟ في نحو 40 آية في أوائل آل عمران، ردا على نصارى نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنك تتنقص عيسى، تزعم أنه بشر وهو ابن لله. فقال النبي: نعم إنه بشر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالوا: نحن نحب الله، كيف تكفرنا وما نؤمن به؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله تكون بماذا؟ بالانقياد واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بدعوى وادعاء محبته من غير تطبيق ومن غير سلوك لدينه. وفي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ينتكس يترك دينه بموجبات الردة الكبرى والصغرى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبة حقيقية ما هي مدعات، ومحبة الله تقتضي توحيده واتباع أمره واجتناب نهيه وإن خالف هواه وخالف غيره. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، جهاد البيان في الدعوة والإنكار والتوضيح، وجهاد السنان، جهاد بالقلب وباليد وباللسان وبالبيان. وفي آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله، من هو ولي الله حقيقة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هؤلاء أولياء الله حقا، لما انحرفوا في هذا الأصل صار أولياء الله عندهم من على أهوائهم في بدعهم وانحرافهم، من يبررون لهم الشرك، يسوغون لهم المعصية، يتشدقون في العلم ويفلسفونه، هذا عندهم العالم والولي. ومن يأمر بما أمرت به الرسل وسار على نهج أتباع الرسل من الصحابة والسلف الصالحين، هذا مجنون، زنديق، هذا مخالف، هذا مدعي للعلم بأنواع الدعايات المغرضة والمناوي أهل الحق. الآن ذكرنا خمسة أصول، وشي ذكرها لكن الشيخ؟ ها يا أبا شادي. الأول: إخلاص الدين لله كله وحده لا شريك له والحذر من رده من الشرك. ثانيا: الاجتماع على الدين وترك التفرق. ثالثا: ها؟ نعم، من كمال الاجتماع السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا ولو كان عبدا حبشيا، ما هو بلازم يكون قرشي، إن تيسر القرشي حمد الله، وإلا فكل من عقلت له البيعة فهو. رابعا: من هم العلماء حقيقة، وما هو العلم المأمور به أصلا، ومن هم الداعيون لهذا العلم. خامسا: بيان من هم أولياء الله ومن هم أعداؤه، من هم أتباع الرسل ومن هم مخالفوهم. ثم ذكر الأصل السادس وهو الأخير. نعم. اللهم بارك على محمد وعلى آله. نعم، هذا الأصل السادس هو كالخلاصة والثمرة لما قبله، فهو مبني على العلم لا على الجهل، على الاتباع لا على الابتداع، على الوحي لا على الهوى. وهي شبهة عظيمة أجرى بها الشيطان، أجرى بها شيطان الإنس وشيطان الجن على أوليائه، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش؟ زخرف القول، الكلام المنمق المسجوع الذي يبهر الجهال ويغري غير العلماء. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغتر به القائل ويغتر به المقول له. أعجبه نظمه، هوله أتباعه وأصحابه، حتى صار في عينه هو القول الحق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. ما هذه الشبهة؟ مدارها على أن دين الله وحيه وشرعه لا يعرفه إلا المجتهد المطلق، وحطوا شروط للمجتهد المطلق. يقول الشيخ: هذه الشروط التي وضعوها لو طبقناها في أبي بكر وعمر ما اكتملت له، وهم أعلم وأصلح الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذا السد المنيع الحائل بين وحي الله وبين أن نعمله بهؤلاء المجتهد. والمجتهد عندهم من أحاط بعلوم الفلسفة والمقدمات والمنطق، هذا المجتهد عندهم، ووضعوا شروطا ليكون الوحي للبركة فقط. فصار من جراء ذلك أن القرآن متى يقرأ عندهم؟ في المواسم، قراءة لفظ لا عمل به ولا تحاكم إليه ولا اهتدى بهديه. صحيح البخاري يقرؤونه في البركة في رمضان، قراءة بس لا يفهمون معانيه ولا يحفظون ألفاظ ولا يعملون به، كما وقع في أهل الكتاب قبلنا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني ألفاظا. النصارى الآن وش صار دينهم؟ ترانيم في الكنائس، أغاني، لا عمل ولا فقه ولا غيره، يريدوننا مثلهم. وقالوا: ما يعلم دين الله إلا العالم المجتهد. طيب هذا العالم المجتهد المطلق وين نلقاه؟ تمر قرون ما يحصل. إذن يبقى الناس في جهالة؟ إذن كذبتم ربي لما قال في القرآن: هذا بيان للناس وهدى ورحمة. أين الهدى وأين الرحمة وأين البيان إذا كان لا يعلمه إلا من وضعوا لهم شروطا لا تجتمع في الصحابة رضي الله عنهم ولا في أفرادهم، لتعلموا مدى الانحراف والضرر. ومن ذلك نشأت الأهواء والبدع المضلة التي نسبت زورا وبهتانا إلى دين الله وإلى شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العالم القائم بدين الله المرجع للناس إلى أصل دينهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ناوأوه أشد المناوعة، واتهموه بالزندقة، واتهموه بالكفر، واتهموه بالشرك، واتهموه بالجهل، واتهموه بالجنون، لأنه خالف طريقة العلماء. ومن ذلك نشأ جيل، ما هو بس عند الصوفية والرافض، حتى عند غيرهم: والله أنا ما أعلم إلا ما يعلمني شيخي، الله يقول كذا، قال لا خلنا أسأل شيخي أول. فأورثوا عبودية وتبعية لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع هذا الأمر العظيم. ولهذا وصفهم الله ووصف أمثالهم بما جاء في سورة ياسين: في أعناقهم أغلال إلى الأذقان فهم مقمحون لا يستجيبون ولا يستفيدون، إلى قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سد من بين أيديهم أي من أمامهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون لا يشوفون مع أنهم عيون لكن هذا السد الحائل بما وجعوه من هؤلاء الحوائط ما يعلم دين الله إلا المجتهد المطلق. قال جل وعلا فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نصحت ولا ما نصحت؟ أنزلت كتابا ولا ما أنزلت؟ بينت ولا ما بينت؟ جامدين على عنادهم وعلى ما يظنونه علما. وهذا يقع في المجموع ويقع في الأفراد، ولهذا العناد أعظم ما وجهت به دعوات الرسل في الأصل وفي الفرع من الأفراد ومن الجماعات. إنما تنذر من اتبع الذكرى، أي حصل عنده انقياد للوحي وخشي الرحمن بالغيب، خاف الله جل وعلا، فبشره بمغفرة وأجر كريم. المجتهدون عند أهل الأصول ثلاثة أنواع: مجتهد مطلق، وهذا كالأئمة الأربعة، وقبلهم أئمة السلف، وقبلهم الصحابة. مجتهد مطلق. النوع الثاني مجتهد مذهب، تفقه وتعلم في مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة عند المسلمين فتفقه فيها، قد يجانبه الصواب لكنه حسبه أنه بذل جهده، يسمى مجتهد مذهب. النوع الثالث مجتهد مسألة، يبحث في المسألة الواقعة النازلة، يستفرغ فيها وسعه، وعنده الآلة في الفهم، حسن الاستدلال، تحقيق المناط، تنقيحه، وعنده علم باللغة التي نزل بها وحي الله وشرعه كتابا والسنة، فيجتهد في هذه المسألة وهو مأجور على ذلك. ولهذا شملها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر ماذا وماذا؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد الحاكم يشمل مجتهد المسألة ومجتهد المذهب والمطلق فأخطأ فله أجر واحد، أجر إيش؟ بذل الجهد والوسع والتأمل والدرس والبحث، وإن فاته أجر الإصابة. هذه أصول ستة دلت عليها مضامين الوحي كتابا والسنة. يقول الشيخ بعدها: آخره، أي آخر هذه الأصول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ختمها بما بدأها به من حمد الله والثناء عليه، وأتبع ذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد، لأنه الذي علمنا ودلنا على ربنا وحذرنا مما يبعدنا عنه وعن دينه وعن صراطه، وكذا صحابته وكذا أئمة الدين، صلاة وسلاما إلى يوم البعث ويوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وجزاه الله خيرا، وجزى الله علماء المسلمين جميعا خير الجزاء على ما يقومون به، وسلك بنا وبكم وبهم صراطه المستقيم، وأتبعنا بهم على عمل صالح حتى نلقى ربنا إخوانا على سنن متقابلين في عوالي جنانه، جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله الكريم بوجهه العظيم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. والمعذرة إليكم، أطلنا عليكم بعض الإطالة.